قال رحمه الله: وأما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدي ضرره فأمر لا يخفى. نعم، يعني كثير هذا الذي يقترن بالعشق في سبيل حصول غرض العاشق ما يترتب عليه من الفاسد هذه والأضرار، هذه أمر لا يخفى. نعم. قال رحمه الله: فإنه إذا حصل له مقصوده من المعشوق فللمعشوق أغراض أخرى يريد من العاشق إعانته عليها. هذه جهة أخرى في الفساد أيضا، قد يكون المعشوق يستغل عشق هذا الشخص له فيكون له أيضا مطامع وإرب، وهذا فساد آخر من جهة المعشوق. نعم. قال رحمه الله: فلا يجد من إعانته بدا، فيبقى كل منهما يعين الآخر على الظلم والعدوان، فالمعشوق يعين العاشق على ظلم من يتصل به من أهله وأقاربه وسيده وزوجه، والعاشق يعين المعشوق على ظلم من يكون غرض المعشوق متوقفا على ظلمه. نعم، هذا عندما يكون الفساد من الجهتين. نعم. فكل منهما يعين الآخر على أغراضه التي يكون فيها ظلم الناس، فيحصل العدوان والظلم للناس بسبب اشتراكهما في القبح لتعاونهما بذلك على الظلم. نعم، بسبب اشتراكهما في القبح، يعني هذا عندما يكون الفساد من الجهتين من الطرفين العاشق والمعشوق. أحيانا قد يكون الفساد من جهة العاشق وحده والمعشوق في أذى منه وفي بغض له وكراهية لصنيعه ونفرة منه، لكن قد يكون الأمر من الجهتين ويكون لكل منهما نوع من الطمع. نعم. قال رحمه الله: فكل منهما يعين الآخر على أغراضه التي يكون فيها ظلم الناس، يحصل العدوان والظلم للناس بسبب اشتراكهما في القبح لتعاونهما بذلك على الظلم، كما جرت العادة بين العشاق والمعشوقين من إعانة العاشق لمعشوقه على ما فيه ظلم وبغي وعدوان، حتى ربما يسعى له في منصب لا يليق به ولا يصلح لمثله، وفي تحصيل مال من غير حله، وفي استطالته على غيره، فإذا اختصم معشوقه وغيره أو تشاكيا لم يكن إلا في جانب المعشوق ظالما كان أو مظلوما. هذا إلى ما ينضم إلى ذلك من ظلم العاشق للناس بالتحيل على أخذ أموالهم. نعم، هذا يحصل، يعني العاشق قد يكون ما ينال مراده إلا بمال ولا يكون عنده مال، فيبدأ يفكر بالسرقة واستلاب الأموال والغش حتى يحصل أموالا يصل بها معشوقه، مثله تماما من يتعاطى المخدرات، ثم تحتاج منه إلى مال ليشتري به المخدرات فيلجأ إلى السرقة وإلى ما كان من هذا القبيل، أخذ أموال الناس بالحق بغير حق من أجل أن يصل إلى غرضه. نعم. قال رحمه الله: هذا إلى ما ينضم إلى ذلك من ظلم العاشق للناس بالتحيل على أخذ أموالهم والتوصل بها إلى المعشوق بسارقة أو غصب أو خيانة أو يمين كاذبة أو قطع طريق ونحو ذلك، وربما أدى ذلك إلى قتل النفس التي حرمها الله ليأخذ ماله يتوصل به إلى معشوقه. فكل هذه الآفات وأضعافها وأضعاف أضعافها تنشأ من عشق الصور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.